موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 80 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي ثم الفارسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 22 من شهر رجب عام 36 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذن إخواني، في الدرس الماضي تطرقنا لوقفة عرفة، ثم مزدلفة، ثم من مزدلفة ذكرنا النفرة إلى منى. إذن هذه الأمور كلها ذكرناها، وبقي لنا الآن ماذا يفعل الحاج في منى، وماذا يفعل في أيام منى. هذا الذي يفعل بينه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات الأخيرة، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وارجع فصل الظهر في منى وبت إثر زوال عند وارجع، يقول وارجع فصل الظهر في منى وبت إثر زوال زوال غد هرم لا تفت، ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وقفل الدعوات، طويلا إثر الأولين أخرا عقبة وكل رمي كبرا، وافعل كذاك ثالث النحر وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد. هذه الأبيات بيّنت ما يفعل في يوم النحر وأيام التشريق. هذا الشرح هذا ما جايبهاش، ما شرحهاش قاع، طبعا الجديدة شرحها أو جاب الأبيات على الأقل. نعم، هذا الشيء باش أفضل شيء طبعا الجديدة، يعني الطبعة الجديدة من عرف العرف الناشر ذكرت هذه الأبيات، أما الطبعة القديمة فكأنها أسقطت هذه الأبيات ولم تذكرها قط ولم تشرحها. والحقيقة أن كتاب المبين في شرح المرشد المعين، يعني في كتاب الحج، يعني أتقن شرحه أكثر من كتاب شيخنا الشيخ المختار بالعربي مؤمن الجزائري. فهو يقول رحمه الله: وارجع فصل الظهر في منى، يعني بعد أن ترمي الجمرات الثلاث كما ذكرنا، فإنك ترجع إلى بعد أن تقف في المزدلفة وتبيت فيها وتجمع الحصيات وما إلى ذلك، وتقف إلى أن تسفر الشمس، عندئذ قبل إشراق الشمس تدفع إلى منى وترجع إلى منى، وفي منى ترمي الجمرات أو ترمي جمرة العقبة، ترمي جمرة العقبة، وبمجرد رميك جمرة العقبة تكون قد تحللت التحلل الأصغر، عندئذ يجوز لك كل شيء إلا النساء، قال أصحابنا والصيد، إلا النساء والصيد. وكره أصحابنا الطيب، هذه مسألة ذكرناها، ذكرت هذه المسألة. وبعد أن ترمي جمرة العقبة فإنك تنحر هديك وتحلق، وبذلك تكون قد أنهيت ما يفعل يوم النحر في منى، فتذهب إلى مكة، تنزل إلى الحرم قبل الظهر. وإن تيسر لك حقيقة، يعني من الناس من لا يتيسر له ذلك، فإن لم يتيسر ففي أي وقت حتى في الليل لا إشكال، لكن إذا انتهيت من هذه الأعمال ف فإنك تذهب إلى منى إلى مكة عفوا وفيها تطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة وطواف الصبر وهو ركن من أركان الحج هو ركن الأخير. وبعد أن تطوف طواف الإفاضة فإن كنت قد سعيت في البداية بأن كنت قارنا أو مفردا فإنك لا تعيد السعي لأنك قد سعيت، وإن كنت متمتعا فعليك أن تسعى سعيا ثانيا لأن هذا سعي الحج وذاك سعي العمرة. فعندئذ تكون قد أنهيت الأعمال التي تعمل في مكة فترجع ثانية إلى منى. يستحب أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مكة ثم ترجع إلى منى. ويستحب أيضا أن تطوف بثياب الإحرام ولا يجب، لا يجب ذلك لأنك تحللت، وبطوافك طواف الإفاضة تكون قد تحللت التحلل كله، فيجوز لك عندئذ الطيب والصيد والنساء وكل شيء. وعندئذ تبيت في منى، ترجع لتبيت في منى. وفي اليوم الثاني وهو اليوم الحادي عشر من أيام ذي الحجة وهو من أيام التشريق، وأيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله، عندئذ بعد الزوال أو عند الزوال وليس في الصبح ولا بعد إشراق الشمس كما كان في يوم النحر، من الزوال إلى غروب الشمس هذا وقت رمي الجمار، فتبدأ بالجمرة الصغرى التي من جهة مسجد الخيف ثم الوسطى ثم تنتهي بجمرة العقبة التي تلي مكة. ويستحب بعد أن ترمي الجمرة الصغرى أن تقف بمقدار ما يقرأ المسرع سورة البقرة وتدعو الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع، وكذلك بعد أن ترمي الجمرة الوسطى. وأما إذا رميت جمرة العقبة فتنصرف من غير أن تدعو لأنك قد دعوت في الأماكن الأخرى. هذا الأمر تفعله في اليوم الأول الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر. فإن قررت أن ترجع أو ترجع وتنهي الحج فاخرج قبل غروب الشمس، فإن أدركتك المغرب وأنت هناك فعليك أن تزيد يوما وأنت في هذا حر. قال الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتعجيل والتأخير كلاهما أمران يرجع لك. لكن كره الإمام مالك رحمه الله للإمام، وقد يقال أيضا لمن يقتدى بهم أن يتعجلوا، إن هؤلاء إذا تعجلوا ستفرغ من الناس وهو القدوة، فعليهم أن يبقوا ويكونوا آخر من يترك منى. فإذا تركت منى فقد استحب العلماء عند رجوعك من الطريق إلى مكة أن تمكث في الأبطح وهو مكان فسيح بين منى ومكة، فتجلس فتصلي فيه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تنصرف إلى مكة. فإن كنت من أهل ممن أفرد كالمالكية قالوا يستحب أن تعتمر من التنعيم، تعتمر عمرة مفردة كما فعلت أم عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت مفردة وكان بقية صويحباتها قارنات مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جماهير الصحابة متمتعين، فكرهت أن يعود الناس بحج وعمرة وتعود هي بحجة من غير عمرة. أما رمي الجمار فيكون بحجرات متوسطة لا هي الصغيرة جدا كالقمحة ولا هي الضخمة، إنما حجرات كالفول مقدار الفول، ويسمى حجر الخذ، فتلقي بها رميا إلى الجمرة وليس وضعا. وسنأتي على تفصيل هذه الأمور. ويستحب أن ويجب أن تكون في كل جمرة 7 حصيات، يعني في كل يوم ترمي 21 حصى تجمعها من أي مكان شئت. فلنرجع إلى المنظومة ولننظر ماذا قال الناظم رحمه الله بالتفصيل الآن، يعني شرحنا الأمر بالإجمال والآن نشرحه بالتفصيل. وبالمناسبة فإذا أتممت هذه الأمور كلها فقد تم حجك ولم يبقى إلا أن تسافر. فإذا كنت قد قررت السفر فطف طواف الوداع وادعو الله سبحانه وتعالى أن ترجع ثانية إلى ذلك الموطن الطاهر وييسر لك حجة وعمرة إلى أن تلقاه راضيا عنك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن عندنا في هذه الأبيات جملة من الفوائد ونلخصها في مسائل، أو جملة من الأحكام نلخصها في مسائل. المسألة الأولى وهي المبيت في منى بعد رمي جمرة العقبة، المبيت في منى بعد رمي جمرة العقبة الإفاضة، وذلك واجب من واجبات الحج. المبيت بمنى في أيام التشريق هو واجب من واجبات الحج، يجبر بالدم لمن تركه نسيانا أو عمدا، يجبر بالدم. فقد قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام منى وهي أيام التشريق. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وان تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والآية في سورة البقرة. واعلموا أنكم إليه تحشرون. الفائدة الثانية وهي رمي الجمار، يعني ماذا تفعل في هذه الأيام، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، وجاءت البنات وغنين بما يتقاوله ما كان يتقاوله الناس في بعاث. فيعني لما أنكر ذلك أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم، فإن أيام عيد، يعني هذه أيام عيد، على أن الحاج لا ليس له صلاة عيد لكن له التكبير والتهليل وما إلى ذلك، فيستحب أن يهلل ويكبر خاصة وراء الصلوات. وكان الصحابة رضي الله عنهم يهللون ويكبرون، بل كانت أم عائشة يسمع تهليل وتكبير ويسمع تهليل وتكبير وعمر وغيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن في أيام أكل وشرب وذكر لله، كل ما شئت واشرب ما شئت، ويجوز لك أن تأتي أهلك وتذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة. والجمرات التي ترمى تبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ومسجد كبير في منى، وجاء في الحديث مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا. فهؤلاء الأنبياء لا نعرفهم، ولكنه خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهو يصدقه صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا يجب رمي 7 حصيات، فمن نقص عن ذلك ففعله غير مقبول، عليه أن يأتي بتلك العبادة كما هي. فقد روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد رمى 7 حصيات، يكبر كلما رمى بحصى، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويدعو. إذا هذه كلها هيئات، ثم بعد أن يرمي يكبر مع كل حصى، ثم عندما ينتهي يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع ويطيل الدعاء ويدعو، وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات ثم ينحدر ذات اليسار مما يالي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يدي يده، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الإمام الزهري رحمه الله: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا الحديث عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. والحديث البخاري، عمر كان يفعل هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والحديث رواه البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. ولي رمي الجمار شروط: الشرط الأول أن تكون الجمار سبع حصيات، قد ذكرنا الدليل على ذلك. والمسألة الثانية أو الشرط الثاني أن ترتب الجمرات بأن تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وهي الكبرى. فعن سالم بن عبد الله بن عمر أن أبا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يرى الجمرة الدنيا، كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر إثر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ فيدعو فيأخذ الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة التي أو الجمرة التي تلي العقبة أو جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف، ويقول يعني لا يقف الدعاء، ويقول كهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، والحديث في صحيح البخاري. الشرط الثالث أن يرمي الحصيات ولا يضعها ويطرحها في المجرى. والشرط الرابع الرمي بالحجر لا بأي شيء آخر. بعض الجهال يرمون أي شيء يجدونه، حتى منهم يرمي حذاء، منهم يرمي زجاجة في يدي وما إلى ذلك. لا شك أن هذا من الجهل. أي علاقة بين ما تفعلون وبين ما أمرتم به؟ الشرط نعم. ومن هذه الشروط، من الشروط التي ينبغي أن يحافظ عليها المرء حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منه عبادة رمي الجمار، أن يصيب الجمرة نفسها، فإذا خرجت ولم تصب الهدف فلن يأتي بغيرها، واضح؟ وأن يرمي بالحصيات التي جاء ذكرها، مثل حصى الخذف كما بينت لكم ذلك. والدليل على هذا كله أن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لأبيه وأمي: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ما هو وقت رمي الجمار؟ وقت رمي الجمار كل يوم هو من الزوال إلى غروب الشمس، من الزوال إلى غروب الشمس، فهذا وقت رمي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة التي يوم النحر، رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة يوم النحر وضحى، رمى الجمرة ضحى يعني وقت الضحى، هذا يوم النحر بعد أن رجع من مزدلفة. وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم في صحيحه، يعني أما بعد يوم النحر يعني أيام الثلاث من أيام منن وهي أيام التشريق، فإنه رمى بعد الزوال يعني ظهرا، ظهرا وقت الظهر تقريبا. وقد خرجت فتاوى للعديد من العلماء المعاصرين تجيز رمي الجمار في أي وقت. العلماء قالوا هذا وقت الأداء، فإذا لم يتيسر فليرمي ليلا، ولكنه عليه أن يهدي لأنه ترك واجبا وواجبات واجبات الحج. كثير من الفقهاء اليوم نظرا لازدحام الناس وما إلى ذلك بدأوا يفتون بأن يرمي الناس مهما في أي وقت شاءوا، وهذا الذي قالوا يخالف ما عليه الفقهاء، لكن يمكن للسلطات أن تأمر بأمر آخر وهي أن تنظم الحج. الحج يحتاج إلى تنظيم، أما تركه هكذا على عواهنه ويأتي الشرطي واحد ويهيج الناس فيتصاحقون ويتداحسون يدوس بعضهم بعضا، فهذا ليس مدعاة لأن نبدل دين الله سبحانه وتعالى ونجيز ما ليس بجائز. والأمر في هذا أمر عام في سائر الأحكام الشرعية، على المفتي أو العالم أن لا يكون ممن يتأثرون فيتأثرون بالواقع فيتركون الأحكام الشرعية ويتجاوزونها من غير حجة ولا برهان لكي يرضوا الناس، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والأمور المستحبة طول القيام على ما ذكرت لكم، ومن الأمور المستحبة التكبير عند كل حصاة، معنى أن يكبر مع كل حصاة يلقيها. فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق ومنا فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. هذا الحديث رواه مسلم في موطئه، مالك في موطئه، وهو دليل على ما ذكرناه آنفا من أن من أدركه الغروب في منى فعليه أن يكمل اليوم الذي يليه، فإذا تعجل أراد أن يتعجل فلا مجال له للتعجل فليبقى إلى اليوم الأخير، لأن المغرب أدركه وكأنه يقول له: أنت ما جلست إلا من أجل رمي فاجلس. هذا هو كلام العلماء، وله كلامنا على هذه الأبيات. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.